Vas-y. السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع أحكام الحج، والمصنف بعد أن ذكر حديث جابر كان حديثا طويلا فيه فوائد عظيمة، بعد ذلك ذكر أحاديث قصيرة منفردة في يعني تشمل في الجملة على الأحاديث والأحكام التي كانت في حديث جابر، وذكرنا مراحل وخطوات الحج وأعمال يوم النحر. أعمال يوم النحر 5 أعمال: رمي فنحر فحلق فطواف فسعي. رمي، رمية جمرة العقبة، رمي فنحر فحلق فطواف فسعي، هكذا تأتي مرتبة، فمن قدم وأخر ناسيا فلا حرج، وإنما قلنا ناسيا لأن الذي ورد في الحديث أن السائل قال: يا رسول الله فعلت كذا قبل كذا ولم أشعر، فقال: افعل ولا حرج. بمعنى، هل التقديم والتأخير بين هذه الأعمال تكون للناس فقط، أم أن من تعمد فقدم فأخر يعني يكون أيضا معذورا؟ فيها خلاف بين العلماء، لكن الظاهر من قول الرجل فعلت كذا وكذا ولم أشعر أنه كان إيه؟ جاهلا أو ناسيا. طيب، الشاهد أن نقول أن أعمال النحر، يوم النحر اللي هو يوم العاشر، يوم العيد، يوم الحج الأكبر، يوم النحر، رمي فنحر ثم حلق وطواف ثم السعي. طبعا طواف، وطواف الإيه؟ طواف الإفاضة. طيب، نأتي إلى الحديث الذي وقفنا عنده في المرة السابقة، وهي مسألة جواز أن الضعفة من الناس يدفعون إلى منى ولا يبيتون الليل كله في مزدلفة. ذكر المصنف عندنا هنا حديثين. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت صبطة، صبطة بفتح الثاء، أي ثقيلة، فثقيلة أي فيها بدانة مثلا أو ما شابه ذلك، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين. قوله، المعنى العام للحديث، جزاكم خير، المعنى العام للحديث أن قول عائشة استأذنت سودة، هي سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها، أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة، أول من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ماتت خديجة، لأن المعلوم أن سلمة لم يتزوج على خديجة غيرها إلى أن ماتت. طيب، فكان أول ما تزوج بعد خديجة السيدة سودة، وهي التي وهبت ليلتها لعائشة تبتغي بذلك رضا النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفيت سودة في آخر زمن عمر. المعنى العام للحديث أن الحجيج بعد أن وقفوا بعرفة غربت عليهم الشمس يدفعون إلى مزدلفة، فيبيتون بمزدلفة ليلة ها ليلة العاشر، مش احنا خلاص وقفنا يوم 9؟ ها بعد كده هنخش على ليلة الايه؟ العاشر، يبقى بعد الوقوف بعرفة، بعد يوم من التضرع والدعاء، غربت الشمس، يدفعون إلى مزدلفة، يبيتون حتى الفجر، ثم يدفعون بعد طلوع الفجر. طيب طبعا الناس مع كثرتهم والزحام حينما يتحركون في نفس الركب، الناس ليسوا سواء، بل فيهم الضعيف، فيهم أصحاب الأمراض الزمنة المزمنة، فالناس ليسوا سواء. طيب لذلك مثلا لما قال في الصلاة قال يقتضي إيه؟ بأضعافهم. طيب الإمام لا ينظر إلى الإمام الذي يصلي بالناس لا ينظر إلى قوته ولا قوة من يقف خلفه، بل ينظر دايما، وهذه من حكمة الإمام، ليس العبرة بكثرة حفظك للقرآن ولا بقوتك، إذا خلوت بربك صلي كما شئت، ولكن من الحكمة أن تجمع الناس وتعينهم على الخير، لا تبغضوا الله عند الناس. كيف؟ أنت إذا أطلت في الصلاة في الدعاء، فالناس قد تحملهم على أن يملوا ويكرهوا الجماعة والجماعات. طيب فمن الحكمة، طيب أن يعني، وكم تارك النبي صلى الله عليه وسلم من سنن يحبها رفقا بالأمة. نعود فنقول أن الناس إذا دفعوا من عرفة فتوجهوا إلى مزدلفة، طيب فالسنة أن يبيتون بها، على خلاف هل هي سنة ولا واجب ولا ركن كما سيأتي. ففي الناس الضعفاء والمرضى، فإذا دفعوا مع الناس جميعا، منهم من يعني يصيبه أذى، منهم من يعني لا يستطيع أن يسير مع هذا الراكب، فدل الحديث على أن الضعفاء والمرضى ومن بهم ضعف في البدن فلهم أن يسبقوا الناس إلى إيه؟ إلى منى، وهم خلاص وصلوا مزدلفة، الجميع ثابت في مزدلفة ليلة كاملة. أما الضعفاء طيب فلهم أن ألا يبيتوا الليلة كاملا، بل إلى مغيب القمر. هو جل الناس عليهم أن إيه؟ أن يبيتوا. هل المبيت في مزدلفة سنة ولا ركن ولا واجب؟ هذا سيأتي. طيب أيا كان حكمه، لكن يستثنى منه من؟ الضعفاء كما ذكرنا في اللي هو في الرواية هنا، قال سودة رضي الله عنها استأذنت أن تدفع وقبل حطمة الناس، يعني قبل أن يحطمها الناس، يعني إيه؟ الناس مع التدافع. طيب في حديث قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا لما حطمه الناس، يعني حطمه الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسير مع الجارية يقضي حاجتها ويسير مع الناس يعني في العام مش في الحج، يعني فأجهده الناس، فصلى قاعدا بعد أن حطمه الناس، يعني حطمه الناس كان يسعى في حوائج الناس صلى الله عليه وسلم. فنعود فنقول أن سودة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت صبطة، أي بطيئة الحركة. طيب وقولها صبطة يعني ثقيلة، هذا مدرج أحد الرواة يفسر، إيه هو الإدراج؟ لفظة زائدة ليست من أصل الحديث، يضيفها أحد الرواة من باب الإيه؟ الشرح، كما قالت عائشة كان سلم يتحنث أي يتعبد. هذا هو الحديث الأول الذي ذكره المصنف، أن سودة كانت يعني حركتها ثقيلة لبدانة أو لضعف، فاستأذنت أن ألا تبيت الليل كله في مزدلفة بل تدفع قبل الناس. قبل حكم المسألة نأخذ الحديث الثاني ثم نذكر المسألة كاملة. أيضا ذكر المصنف بعد ذلك حديث ابن عباس، أيوة قبل الفجر تبيت حتى يغيب القمر، يعني مثلا يمضي من الليل ساعة أو ساعتين ثم تدفع إلى منى لترمي جمرة العقبة، اللي هو ساعتها هيبقى يوم العاشر، اللي هو يوم الايه؟ العيد. ناخذ الحديث الاخر الثاني ثم نكمل المساله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، في الثقل على وزن سفر، الثقل او قال في الضعفة من جمع بليل، نشرح كلمة كلمة، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصقل، يعني طبعا كان ابن عباس كان صغيرا هذا الحلم، فمن سلم بعثه، طبعا كان صغيرا برضه ايه قد يصيب الناس مع كثرتهم. طيب فمن سلم بعثه مع الضعف من جمع، ما هي جمع؟ مزدلفة بالليل، أي لم يبت الليلة كاملة. قال البخاري: باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. يعني إيه؟ يعني لا يبيت الليلة إيه كاملا. نقول أن شرح المسألة هنا: المبيت بمزدلفة ليلة العاشر واجب. لما نقول واجب، كلمة واجب دي وسط بين نقول إيه؟ بين السنة ها وبين إيه؟ الركن. طب إيه الفرق؟ لو كان ركنا سيبطل الحج بتركه، ولو كان سنة لا شيء على من تركه، أما الواجب فبينهما. التشهد الأوسط على الراجح، التشهد الأوسط سنة. عارف يعني سنة؟ عارف يعني سنة؟ لو قلنا سنة على كلامك يبقى اللي بيتركه متعمد الصلاة صحيحة. ده كلام غير صحيح. بالإجماع أن هذا واجب ليس ركنا. طب ازاي بفرقنا بين الركن والواجب؟ لو كان ركنا لما سقط لا بالسهو ولا بالخطأ، لابد أن يأتي به. التشهد الأوسط ده واجب، الواجب درجة إيه؟ متوسطة بين السنة وبين الركن. فلما كان واجبا قلنا لا يسقط إلا بالنسيان أو الجهل. نيجي بقى نبيت مزدلفة. دعك دلوقتي بنأمن الضعف ولا العجز، الإنسان السوي القادر. هل إذا انتهى من عرفة له أن يدفع إلى منى ولا يبيت مزدلفة؟ ترك المبيت مزدلفة مع قدرته وقوته ودفع إلى إيه؟ إلى منى مباشرة. حكم ترك المبيت ده بقى عنوان المسألة. حكم ترك المبيت في مزدلفة مع القدرة. الراجح والله أعلى وأعلم أن المبيت بمزدلفة واجب، يدل على وجوبه قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات، يعني خلاص انتهيتم من الوقوف بعرفة، فاذكروا الله عند المشعر، هو يبقى مزدلفة، واذكروه كما هداكم. فهنا الله أمر بذكر الله عند المشعر الحرام. طب إيه وجه الدلالة؟ وجه الدلالة الآية تأمر بالإيه؟ بالذكر. قد يفهم من ذلك انك تمر مرور الكرام وتذكر وتنتهي. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالايه. مش ربنا قال لنا سلم وانزلنا عليك الذكر ايه؟ لتبين. فهنا كلمه تذكر الله قد تحتمل ان تمر على مزدلفه وتذكر الله وتمر. فابان النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد بتذكر الله عند مشعر الحرام؟ ان تذكروه مع المبيت. مش واضح صح؟ يبقى إذا أفضتم من عرفات، أي انتهيت من وقوف بعرفة غربت الشمس، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قد يكون ظاهر الآية أنك تمر على مزدلفة إيه؟ سريعا ثم تدفع إلى منى، لكن بينت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بات دل ذلك على أنه واجب. أيضا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع، وقف وقد وقف قبل ذلك بعرفة فقد تم حج. أيضا من أدلة وجوب المبيت سائل، والله سائل المسألة متى يبدأ ومتى ينتهي؟ أبشر. فهنا أيضا من أدلة وجوب المبيت بعرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص للضعف والذمن، الترخيص ما معنى الترخيص هنا؟ دل أن ما سواه الإيه؟ الأصل. الرخصة لا تكون إلا لمن ترك عزيمة، يعني بقول لك مثلا إيه، أرخص لك في فعل كذا لأنك صاحب عذر، دل أن غير صاحب العذر ليس له الرخصة، فدل أنه واجب، لأنه لو كان سنة لا لم يقال لمن تركه أنه إيه صاحب رخصة. يبقى لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعف ألا يبيت في مزدلفة دل أنه واجب، لأن الترخيص يدل على أن إيه الأصل هو العزيمة والوجوب. لو كان سنة لم يقال للضعفاء أرخص لكم في كذا، صح كده؟ وعليه فلا يجوز للحاج أن يدفع من عرفة إلى منى قبل منتصف الليل، ركز، لا يجوز للحاج أن يدفع من إيه؟ من مزدلفة إلى منى قبل منتصف الليل، والأفضل أن يدفع بعد الإيه؟ يعني يتحرك بعد الفجر. بعد أن يصلي الفجر ويتحرك إلى منى. ومن دفع أي تحرك قبل منتصف الليل ناسيا أو عامدا فعليه شاه، كما رجح ذلك الجمهور والنووي وابن قدامة. يبقى إذن الراجح أن المبيت إيه؟ ليس سنة وليس ركنا، بل بينهما هو إيه؟ واجب، فمن تركه عليه دم شاه تذبح وتوزع على فقراء الحرم. ها؟ لا ليس لا يعني وقت الكمال، وقت الكمال أن يدفع بعد الفجر، وقت الجواز إذا مر منتصف الليل، أصحاب الرخص مع أول الليل يتحركوا، لكن 3 درجات. لابد إن هو، طب ليه قلنا إن الواجب بعد منتصف الليل؟ إن بالانتصاف يكون مرة معظم الليل، لكن الأفضل أن يتحرك بعد الإيه؟ الفجر. مثلا تقريبا تقريبا مثلا يعني مثلا يبقى نقول مثلا اذا غاب القمر اللي هو في اول الليل يدفع ليه الضعف، اذا انتصف الليل، طيب اذا انتصف الليل تحرك الناس، والافضل ان يكون بعد صلاة الفجر. نقول ايضا إذا يستثنى من ذلك من الضعف والنساء والصبيان، فيجوز لهم الإفاضة أي التحرك من مزدلفة قبل منتصف الليل إذا غاب القمر، لقول أسماء رضي الله عنها قالت لمولاها: هل غاب القمر؟ قال: نعم. قالت: ترتحلوا. والظاهر أن أسماء قالت ذلك بعلم تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرخصة للضعفاء أن يتعجلوا في مسألة المبيت مزدلفة. وأيضا يلحق بهؤلاء الضعفة والنساء من كان برفقتهم، يعني مثلا المحرم رجل قادر قوي لكن مع أمه عجوز، ها يدخل معه في الرخص. سائق معه نساء عجائز، ها يدخل معه، لأن التابع تابع، القاعدة تقول أن التابع تابع، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. يعني هذا الرجل القوي مثلا لو كان بمفرده لابد ان يبيت ولو ترك المبيت عليه دم، لكن لما كان مع امه العجوز او والده الكبير في السن يعدد. وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه على ان من يقوم بامور الضعف فحكمه حكمهم، لانه ايه مرافق لهم. قال ابن قدامه: لا نعلم في دفع الضعفة من مزدلفة بليل مخالفا، يعني ايه؟ يعني يجوز للضعفاء ان يتقدموا قبل الناس. قال ابن المنذر: السنة الا يرمي الا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرمي قبل طلوع الفجر، بمعنى وخلاص عامة الناس باتوا فين؟ ها بمزدلفة، صلوا الفجر يتوجهوا إلى منى لرمي الجمرة، السنة أن يرويها بعد طلوع الإيه؟ الشمس. يعني مثلا الانسان مثلا فرضا وصل قبل طلوع الشمس، ينتظر حتى تطلع الشمس، فالرمي السنه فيه ان يرمي بعد طلوع الشمس. قال ابن المنذر السنه الا يرمي الا بعد طلوع الشمس، لو يوم العيد بقى. قال ومن رمى قبل طلوع الفجر فهذا مخالف للسنه، ولكن لا اعاده عليه. انسان مثلا فرضا قال والله انا يعني لا استطيع ان ابيت في مزدلفه، سوف اذبح شاة. انسان عجز عن البيت في مزدلفه، ماذا عليه؟ مش عجز، يعني ترك ذلك متعمدا، ماذا عليه؟ شاة. فتوجه الى منى مباشره، نقول عليك شاة، لكن عليك ايضا الا ترمي الا بعد طلوع الشمس، تنتظر، لان هذه السنه. فمن رمى قبل طلوع الفجر رميه صحيح. طيب ولا يعيد. قال ابن المنذر ومن رمى قبل طلوع الفجر فلا إعادة عليه. قال إذ لا أعلم أحدا قال لا يجزئ. يعني ابن المنذر بيقول لا، لم يقل من أحد من العلماء أن الذي يرمي قبل طلوع الفجر غير مجزئ، بل هو يجزئ ولا إعادة عليه، ولكن خالف الإيه؟ خالف السنة. في السنن عن ابن عباس قال من دفع من مزدلفة بليل، يعني إنسان مثلا ما باتش في مزدلفة توجه إلى منى، قال لا يرمي حتى تطلع الشمس. المعنى صحيح ولكن هذا الحديث منكر، لكن المعنى صحيح. نعم، لا الضعفاء يتحركوا لكن ينتظروا، في فرق بين المسألة. قد لا الضعفاء ليس واجبا ان يميتوا في مزدلفه، لكن الرمي نعم، لان هذا لا الاصل خذوا عني مناسككم ولا نستثني الا ما استثناه الشرع. اذا هنا نقول ان الصواب ان من دفع من مزدلفه من الضعف والنساء طيب فانه معذور في ذلك. لكن هنا في مسألة، أنت سألت على مسألة إيه محمد؟ الضعف. هنا قبل أن أنسى، من دفع من الضعفاء أي تحرك من الضعفاء وأصحاب الأمراض المزمنة في أول الليل، قالوا العلماء أنه يرمي ولو قبل الصبح. نعم، كما استثناه الشارع من المبيت مزدلفة وعذر، أيضا عذره فين؟ قالوا نعم أحسنت، قالوا له أن يرمي ولو قبل الفجر لأمور. الأمر الأول في الصحيحين أن ابن عمر كان يقدم ضعفة أهله، مثلا عنده مثلا نساء عجائز، أو كان يقدمهم طيب، فإذا قدموا رموا الجمرة. يعني إيه؟ ابن عمر كان عنده في أهله ضعفاء، فكان يجعلهم لا يبيتون إيه؟ مزدلف. فإذا وصلوا إلى إيه؟ إلى منى، جعلهم يرمون ولو قبل إيه؟ الفجر، فالرخصة معهم إلى إيه؟ إلى الرمي. وعن أسماء أنها لما كما ذكرنا سألت مولاها هل غاب القمر؟ قال نعم. قالت ارحل بي، قال الراوي فارتحلنا حتى رمت الجمرة. أيضا يدل على أن الضعفاء لهم الرمي قبل طلوع الفجر أنه لو كان رمي الضعفاء لا يجوز قبل الصبح لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. الآن ذكرنا اليوم ولا لا؟ أظن لا أظن غير صحيح، لأن سلم لو كان، لأن هو رخص لهم أن يدفعوا ولم ينههم عن الإيه؟ هذا مقام تبيين. لو كان الضعفاء لا يجوز لهم الرمي قبل الفجر لبين لهم ذلك، وهذا من كمال التيسير أنهم إذا دفعوا يرمون ثم يتوجهون بقى منهم من أراد أن ينام أو يستريح. قال المصنف بعد ذلك حديث عروة ابن مدرس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. ثاني، من شهد صلاتنا، نشرح الحديث معنى العام الحديث. من شهد صلاتنا هذه اللي هي ايه بقى؟ فجر يوم النحر، هيصلي فين؟ الفجر هيصلي الفجر فين يوم النحر؟ مزدلفة. من شهد صلاتنا هذه يعني مزدلفة، الفجر في مزدلفة ليلة العشر اللي هو فجر يوم الايه؟ فجر يوم 10، فوقف معنا. وقف معنا فين؟ بمزدلفة، حتى ندفع، ندفع الى ايه؟ منى. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا. بحديث في تقديم وفي تأخير. ثاني، من شهد صلاتنا هذه اي فجر يوم 10 يصلي الفجر في مزدلفة بعد ان وقف بعرفة، فوقف معنا اي في مزدلفة حتى ندفع، اي ندفع الى منى. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او ايه؟ يعني ايه ليلا او نهارا؟ هو الوقوف بعرفة بالليل ولا بالنهار؟ هو الوقوف بعرفة ليلا ولا نهارا يا جماعة؟ وقت السنة يبدأ الوقوف من وقت الزوال إلى الغروب، هذا وقت السنة. لكن عندي وقت اسمه وقت جواز. يعني إيه؟ رجل لم يتمكن أن يصل لعرفة يوم 9. طبعا زي ما قلت قبل كده، اخ اللي حكى لي ان هو كان مطاردات وهروب، اخ وصل عرفه امتى؟ وصل عرفه يوم النحر قبل الفجر. زي ما قلت لك قبل كده، العلم شيء والتطبيق شيء ثاني خالص. احنا بنتكلم عن الواقف هنا ويتحرك هنا، لكن بيحصل حاجات استثناءات مطاردات اللي معهوش. السنه اللي فاتت ده اخ بيحكي لي ان هو وصل عرفه قبل ايه؟ قبل فجر يوم الايه؟ ان طبعا لو الفجر عدى عليه كده خلاص حجه ليس عليه حج، يعني لم يقبل، خلاص لم يقف. يبقى انا بقول لك اخ حكى لي عرف وصل عرفه امتى؟ يوم النحر قبل الفجر، فادرك، وده من عظيم رحمه الله ولطفه ان هو ادرك الايه؟ عرفه، لان ادم طلع الفجر. يبقى معنى الحديث هنا وقف بعرفه ليلا او نهارا، نهارا ان هو ايه؟ كما فعلنا سلم من المغرب، من الظهر لايه؟ ده نهارا. وليلا لمن لم يتمكن من الوقوف نهارا فله ان يقف ايه؟ ليلا. امتى بقى؟ من المغرب لغايه فجر يوم العاشر، فقد تم حجه، اي حجه مقبول وقضى تفث. التفث هو ما يكون على المحرم من اظافر، من روائح غير طيبه، بمعنى ايه؟ انه اذا تم الحج فله ان ايه؟ يضع الطيب، يزيل الاظافر، هذا معنى التفس. خلاص، نعم، ان هو ايه؟ اهم شيء يقف على عرفه قبل طلوع فجر يوم العاشر. ناتي الى فقه هذا الحديث. لا طبعا، وقال بعد ان ذكر مزدلفه، قال: وقد وقف بعرفه. يعني بيقول اللي يقف معانا في مزدلفه وصلي الفجر، بس بشرط يكون وقف قبلها ايه؟ بعرفه، ليلا او نهارا، لازم يقف الحج عرفه لغايه الفجر. يرجع، اهم حاجه يقف ولو دقائق معدودات. قد ايه؟ ولو دقائق معدودات. نعم؟ ما هيمر، واخد بالك؟ خلاص بقى يكون الفجر طلع، خلاص ما فيش مبيت مزدلف، الفجر طلع عليه، احنا بقى ما فيش اسئله، خلاص نكمل. عشان كده نقول فقه المساله هنا: حكم المبيت بمزدلفه هل هو ركن ام واجب ام مستحب؟ ذهب علقمه من التابعين والاسود والشعبي والنخعي والحسن البصري أن المبيت بمزدلفة ركن لا يتم الحج إلا به، يعني ركن يعني لا يسقط لا نسيانا ولا جهلا، خروف زي الحائم، بيعتبروه زي الوقوف بعرفة. وأن من فاته الوقوف المبيت بمزدلفة فحجه باطل وعليه القضاء بعد ذلك. واستدلوا بحديث الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقف بمزدلفة أو شهد مزدلفة فقد تم حجه، بالمفهوم أن الذي لا يبيت فحجه غير صحيح. طيب، القول الثاني أن المبيت مزدلفة، وهذا هو قول الجمهور، هو الأقرب للأدلة، أن المبيت مزدلفة ويجب، من فاته يجبره الدم ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع تم حجه. وجه الاستدلال أنه إذا لم يأتي عرفة إلا قبل صلاة الصبح، خليك معايا ركز، هذا الحديث يدل على أن المبيت مزدلفة ليس إيه؟ ركنا. ليه؟ إذا كان الشارع يجوز الوقوف بعرفة إلى طلوع فجر يوم العاشر، فيلزم من ذلك أنه إيه؟ لم يبيت مزدلفة. إنسان ما يقدرش يقف بعرفة أثناء النهار، له رخصة إلى إيه؟ إلى فجر يوم 10، فيلزم من ذلك إن هو مش هيبيت فين؟ مزدلف، ده خلاص هيروح، يكون الليل راح عليه، خلاص تأخر في الطريق، منعه مانع، فلم يصل إلى عرفة إلا قبل فجر اليوم العاشر، وعليه فقد إيه؟ فاته المبيت. فهذا يدل على أن القول بأنه ركن قول ضعيف. القول الثالث قول الحنفية أنه سنة، وهذه رواية عن أحمد، لكن أظهر الأقوال هو القول الوسط في ذلك، أنه واجب. كما ذكر الواجب درجة وسطى بين الفرض، بين الركن وبين المستحب. أما القول بأنه ركن فقول مرجوح. قال أحمد: ليس أمر جمع، يعني أمر مزدلفة، عندي كعرفة، ولا أرى الناس جعلوها كذلك. ثاني، أحمد بيقول إيه؟ أمر جمع يعني أمر مزدلفة عندي ليس كعرفة، عرفة ده ركن. قال: ولا أرى الناس، ما معنى ما مراده بالناس العلماء يعني؟ ولا أرى الناس جعلوها كذلك، فهذا يعني ينقل الاتفاق على أن المبيت بمزدلفة ليس كركن الوقوف بعرفة. وبينقل أحمد أنه ليس من كلام السلف التسوية بين المبيت بمزدلفة وبين الوقوف بإيه؟ بعرفة. أيضا يؤيد أنه ليس بركن ما أخرجه سعيد بن منصور. أخرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح أن رجلا قدم على عمر وهو بمزدلفة بعد أن أفاض من عرفات، فقال: يا أمير المؤمنين، قدمت الآن. فقال: أما كنت وقفت بعرفة؟ قال: لا. قال: فأتي عرفة وقف به هنيئة، يعني شيء يسير، ثم أفض. فانطلق الرجل وأصبح عمر بجمع، وجعل يقول: أجاء الرجل، أجاء الرجل. فقيل له: قد جاء أفاض. إذا هنا معنى الكلام ده إيه؟ كما ذكرنا، يأتي رجل إلى عمر يقول: ما وقفت بإيه؟ عرفة. قال: اذهب إلى عرفة. فالرجل وقف ولم يبت فيه مزدلفة. طيب، فصح عمر حجه، فدل أن هذه سنة عمر كما ذكرنا. ويعني أحمد يكاد ينقل الإجماع على أن المبيت ليست واجبا، ليس ركنا وليس سنة. نأتي إلى مسألة: هل يبدأ الوقوف بعرفة قبل الزوال أم بعده؟ دي مسألة مهمة جدا بقى. متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ هل يبدأ قبل الزوال أم بعده؟ يوم 9، ما هو الزوال؟ وقت دخول الظهر. رجل مثلا، مش هنرجع كده يعني، نرجع كده تاني بالشريط ورا شوية، يوم 8 يوم التروية، صلى في منى، صلى صبرا صبرا صبرا، يوم 8 يوم الترويه، يوم 8 يوم الترويه صلى الظهر والعصر طيب والمغرب والعشاء طيب، ثم ذهب الى ها قصر بدون جمع، يوم 8 ثم ذهب الى ايه؟ مزدلفه طيب، ثم توجه الى ايه؟ طبعا بيميت برضه، بيميت فين؟ يوم 8 حبيب فين؟ للتسعه بمزدلفه بمنى، ثم يدفع الى مزدلفه. طب شخص يوم 9 اللي هو يوم عرفه بقى طيب، وصل الى عرفه قبل الظهر بساعه، وقف على عرفه ساعه، وترك عرفه قبل دخول الظهر، يعني هو ده بقى اصل المساله، هل يجزي للمرء ان يقف على عرفه قبل الزوال؟ طبعا لو وقف قبل الزوال واستمر لا حرج، لكن وقف قبل الزوال فقط ثم دفع ورحل، ام لابد ان يدرك الزوال ليلا او نهارا؟ طب اولا نشوف ايه ثمره الخلاف. من قال بان الوقوف بعرفه يجزئ ولو قبل الزوال كما هو مذهب الحنابلة، يقولون أن من وقف بعرفة قبل الزوال ثم دفع فحجه صحيح وعليه دم. لا، يوم عرفة وقف على عرفة قبل الظهر في وقت الضحى مثلا الساعة 10 مثلا، وقف نص ساعة ومشي لم ينتظر حتى الزوال. طيب فعند الحنابلة قالوا هذا حد صحيح وعليه دم، أما الجمهور فقالوا لا. قال الجمهور من وقف في أول النهار يعني قبل الزوال ثم خرج من عرفة قبل الزوال ثم لم يعد إليها طيب في وقت الوقوف لم يصح حجه. وصلت المسألة؟ يبقى يوم 9 شخص يجي الساعة 10 الصبح كده وقف ومشي. طب ممكن يقف ساعة ويرجع مثلا، هو لا ممكن يرجع لغاية امتى؟ ها ايه آخر وقت العرفة؟ الفجر 10، ده ما رجعش بقى، وقف ساعة كده قبل الساعة 10 وراح. عند الحنابلة حجه صحيح. العلم تصور. يوم 9 جه، احفظها كده، جه يوم 9 جه الساعة 9 الصبح مثلا، وقف ساعة ومشي. ممكن مثلا يمشي ويرجع تاني، قال لك لا ده ما رجعش لغايه فجر يوم النحر. الحنابله قالوا حجه ايه؟ حجه صحيح عليه دم. وقال الجمهور لا، ان وقف قبل الزوال لا حرج، لكن لابد ان يعود فيقف اي ساعه من الزوال الى فجر يوم 10، ما رجعش يبقى حجه ايه؟ ها باطل. ناتي الى تفصيل المساله. عند الحنابله كما ذكرنا قولهم، واستدلوا على ذلك بالحديث لقوله صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة ليلا أو نهارا، فيدل على شمول الليل والنهار، لأن قبل الزوال يسمى من النهار، لأنه قال ساعة من ليلة إيه أو نهار، يبقى يوم 9 الساعة 9 الصبح ده من النهار. والجمهور قالوا أن الحاج لابد أن يقف بعد الزوال، وأن قبل الزوال ليس وقتا للوقوف، وهذا قول الجمهور ورواية عن أحمد. يبقى أحمد له روايتان، رواية بالقول الأول ورواية موافقة لمن؟ الجمهور، وهذا اختيار الجمهور واختيار شيخ الإسلام. وقالوا أن المراد في الحديث ساعة من ليل أو نهار، قالوا نهار هنا بينه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقف متى؟ بعد الزوال. هو الذي قال خذوا عني، وفي رواية لتأخذوا عني مناسككم، لام الأمر. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن ما قبل الزوال لا يدخل في قوله ساعة من ليل أو نهار. مسألة سهلة والله ولا صعبة؟ ها يبقى قول الحنابلة احتجوا برواية إيه؟ نهارا. الجمهور قال كلمة نهارا بينها من؟ السلام. لم يرد ان السلام وقف قبل الزوال ولا احد من اصحابه. وانت تحتاط لحجك، انت رحت وصرفت لابد ان تحتاط، ان في امور لا ينفع فيها الجهل. بعد ان تعود تقول والله انا رحت وصلاه، لكن وقفت ايه، ياتي المفتي يقول حجك إيه؟ لا يصح، مصيبه كبيره. ما ورد النزول؟ هل ورد النزول يا معرفه؟ ورد التجلي. في فرق صح كده؟ في يوم عرفه بعد الزوال والله اعلم. يتجلى يباهي بهم. طب ليه به... ليه ليه لما يباهي إليه حازم؟ ليه ما يباهي بهم الملائكه؟ ليه ما يباهي الملائكه؟ لانهم قالوا يوما اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، ثم قالوا كده. فالله يباهي بهم الايه؟ الملائكه. طيب فرع المهم، هل يجب ان يقف الحاج على عرفه الى الغروب؟ بعد كده قلنا وقت البدايه، يجي بقى الوقت النهائي، هل لازم يقف من بعد الزوال الى الغروب؟ طيب قال مالك لابد ان يقف الى غروب الشمس، وان هذا ركن. ايه المراد بالركن هنا؟ مش عارف. لا دي جعل كمان ايه؟ ان يقف الى الغروب ركن كمان. طيب وهذا قول مالك، واستدل بحديث عند الدارقطني، من ادرك عرفه بليل فقد ادرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج. طيب من ادرك عرفات بليل، فقال يعني مالك فهم من الحديث ادرك عرفات بليل، اي لابد ان يغرب عليه الشمس ليكون ادرك جزء من الليل، يبقى لازم يقف من بعد الزوال حتى تغرب الايه؟ الشمس، حتى يكون ادرك عرفات بليل. قال ابن قدامه لا نعلم احدا من الفقهاء قال بقول مالك. يعني دي من افراد مالك، يعني افراد مالك؟ يعني قول انفر به مالك. قال ابن قدامه ان هذا القول لا نعلم احدا قال به سوى مالك. وحديث الذي استدل به مالك حديث ضعيف، فيه محمد بن ابي ليلى سيء الحفظ. الراجح في ذلك أن الحاج إذا انصرف قبل الغروب فحجه صحيح. نعم قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حجه ولا حجه؟ حجه حجه ها، لكن ما بعدها منصوب. في فرق بين لكن المخففه ولكن المثقله. لكن تعمل عمل ان، ولكن تعمل عمل كان. المثقله تختلف في الحكم عن المخففه. ارجعوا لاربع محاضرات اسمها النحو الصغير، اقم لسانك، إن شاء الله أربع محاضرات إن شاء الله يعني تفيدك جدا إن شاء الله في قمة اللسان. لا نريد منك أن تتعلم اختلاف النحويين، تعلم فقط ما يستقيم به لسانك، لا تكن كالذي طرق بابا على رجل ففتح له إيه؟ ولده. قال أين أبيك؟ أبوك أباك. يعني هو خايف يغلط، فقال له ايه؟ اين ابوك؟ ابيك اباك. يعني هو بيخبط على واحد من اهل اللغه، فخايف يقول له اين ابوك؟ يطلع غلط. يقول له اين اباك؟ يطلع اين، قال له اين ابوك؟ فجاب لي ايه؟ ثلاثه. هو بيختار. نعود فنقول الراجح في ذلك قول الائمه او الجمهور ان من انصرف من عرفه قبل الغروب حجه صحيح. طيب من انصرف قبل الغروب فحجه صحيح. قالوا ولكن يلزمه دم، لأن الجمهور قالوا أن الوقوف إلى الغروب، إلى أن تغرب الشمس، هذا واجب. هذا على قول أبي حنيفة ومذهب أحمد. لا الافضل كما ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى ليله التاسع، وضربت له القبه في نمره ودخلها، ودخل عرفه بعد ان ايه بعد الزوال، فصلى الظهر والعصر ركعتين جمع تقديم، والله اعلم. ونقول ولعل من قال، طب دلوقتي قد يسال سائل، ما دليل من قال بوجوب الوقوف إلى الغروب؟ الوقوف إلى الغروب ركن عند من؟ مالك. الجمهور قالوا ليس ركن، ليس ركن. عند أبي حنيفة قال هو واجب، درجة كما قلنا لو مزدلفة واجب، ليس ركنا ولا سنة. فعند أبي حنيفة والحنابلة أن الوقوف إلى الغروب هذا واجب. يعني واجب من تركه متعمدا عليه دم. لعل من قال بوجوب البقاء إلى الغروب رأى أن هذا الفعل وجدت قرائن تؤيد أنه واجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصه ورأفته بالأمة لم يدفع قبل الغروب. حمدت الله رحمك الله. يبقى انا سلم يعني مما يؤكد. تفضل. مما يؤكد انه واجب ان نسلم مع حرصه ورأفته بالامه لم يدفع قبل الغروب، ولو كان جائزا لفعله من باب الرفق بالامه، وهو القائل لتاخذوا عني مناسككم. القول الثالث ان البقاء الى الغروب سنه، وهذا معتمد الشافعيه وروي عن احمد، قال به ابن حزم. لكن الأحوط والأبرأ للذمة أن الإنسان يبقى إلى الغروب، والله أعلى أعلم. الباب يعني هو أنه إيه الأحوط والأبرأ. يوم 9 إحنا نعم بحسب المتاح، إن لم يتمكن لكن كما ذكرنا ان فرق بين ما تتعلمه وبين ما تطبقه. قد نقول مثلا انه يبيت بمنى ويدفع بعد الضحى، لكن لا قد لا يتمكن من الوجود في منى فيدفع مباشره. كما ذكرنا ان الامر بيختلف مع الزحام وشده الزحام. طيب نعم. لا ليس واجبا. الخلاف كله فهمت مزدلفة بعد الدفع من عرفة. ثم ذكر مصنف مسألة رمي الجمرات، قالوا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل أن أنه ابن مسعود جعل البيت عن يسارهم ومنى عن يمينه ورمى الجمرة ب7 حصيات، ثم قال ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس بن مسعود بيرمي الجمرات ويقول وقفت حيث وقف من نزلت عليه سورة ايه البقرة. هذا ان شاء الله نجعل المرة القادمة مع احكام الرمي، كم حصاة يرميها، كم حصاة، 7 حصيات ولا 70؟ 7 بس اخر كلام، 70 حصاة مجموع ما يرميه الرامي، 70 حصاة بيرمي 7 يوم العيد، رمي جمرة العقبة، ثم يرمي في أيام التشريق الثلاثة 21 21 21، يكون المجموع كام؟ 7 و63 70. إلا من تعجل، فمن تعجل هنشيل منه كام؟ 21، يفضل كام؟ 49. أقول تاني خلاص، خلينا المرة الجاية إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله بالتفصيل. تفضل. المبيت في منى؟ لا ليس واجبا، لا بحسب التيسير. كما ذكرنا قال الإنسان يجد زحما فيدفع إلى عرفة مباشرة، لكن كما ذكرنا هناك فرق بين أن تفعل الأفضل أو المستحب وبين الواقع مع شدة الزحام، قد لا تجد مكانا أو، والله أعلم. رضي الله عنك. ها